الإنسان المبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا آسفة على التأخير، معلش. سبحان الله، عندي ساعة ماشية مع نفسها كده، فببص عليها لقيتها 8 إلا 10. فبعد كده سبحان الله لقيت بنتي ربنا يبارك فيها بتقول لي يا أمي الساعة 8 و10، فمعلش أنا آسفة على التأخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وحبيباتي في الله، ربنا يبارك فيك واجمعنا واياكم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، ويعطيكم ايانا سؤلنا يا رب العالمين في طاعته. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم المره اللي فاتت كده؟ يا ربنا رزقنا اياكم، ربنا اكرمنا بفضل الله ثم بحبكم وصحبتكم في الله بالصلاه الابراهيميه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كما صليت على ابراهيم لواجب سيدنا ابراهيم اللي خدناه من فضل الله عز وجل كده، ربنا يبارك فيها، ازدادت حبا لسيدنا ابراهيم وتواصلا معه. شافت كده في الرؤيا او صلت على النبي صلى الله عليه وسلم وجالها في المنام، او اكرمها الله عز وجل ببعض الاداب التي قام بها سيدنا ابراهيم على اكمل وجه. اللهم كما يسرت القول فيسر العمل. ابو فرحوني كده سبحان الله على الواتس كده ونشترك. الحمد لله اللي شافت النبي صلى الله عليه وسلم، تسعدنا اللي الحمد لله مين ثبتت الورد كده وخلت ربنا طورها واكرمها، وخلت الحمد لله الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغه الابراهيميه لذكر سيدنا ابراهيم ورفع ذكره كما سال ربه تبارك وتعالى، اللي خدت من صفات سيدنا ابراهيم ربنا يرزقنا اياكم سلامه القلب. فسبحان الله، فاستعانت على الله لقلبها فاصلحه ربه تبارك وتعالى، قانتا حنيفا سبحان الله حليم اواه. ربنا كرمنا فضل عز وجل بتجديد الصلة بالأنبياء وعلى رأسهم أبا الأنبياء، والحمد لله خدنا واجب. عملتي ولا إيه؟ ربنا يرزقنا إياكم العمل اللي عملته، تبقى تفرحني كده الحمد لله من بالتطبيق، وربنا يفرحها بالأجر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بإذن الله عز وجل سورة النحل بعدما انتهينا من قصة سيدنا إبراهيم لغاية آية 123. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب العزة تبارك وتعالى يقول: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. معنى الآية الإجمالي: إنما جعل الله عز وجل تعظيم يوم السبت وعدم الاعتداء فيه وتحريم الصيد وعدم العمل فيه كلية سبحان الله شرعه وافترضه على بني إسرائيل فقط. طبعا رب العزة تبارك وتعالى: وقلنا لهم لبني إسرائيل لا تعدوا في السبت. كل هذا الذي له تعلق بحكم السبت بتاع سبحان الله، مش أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بتوع بني إيه؟ بني إسرائيل. بني إسرائيل الذي كانوا في زمان نبي الله موسى، فلم يحرم عليهم العمل يوم السبت في شرع سيدنا إبراهيم، وإنما جعل هذا على الذين اختلفوا فيه، لأن كل نبي كده سبحان الله بيبقى حواليه ربنا عز وجل عضده بحاشية طيبة يسمعون ويطيعون ويقوم الدين على عاتقهم. فالأيام سيدنا موسى بني إسرائيل الأوائل سبحان ربي العظيم نجاهم الله عز وجل من هذا الأمر، فلم يتعلق بأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأمة السابقة من بني إسرائيل الذين كانوا على زمان موسى، لم يحرم عليهم العمل في يوم السبت، إنما جعل هذا الأمر تعظيم السبت وتحريم العمل فيه على بني إسرائيل الذين اختلفوا في يوم الجمعة عظم الله، أو يوم السبت عظم الله، أو يوم الأحد عظم الله، فصرفهم الله عز وجل من ضمن العقوبات التي جعلهم محرومين من الطيبات فيها بصرفهم عن هذا اليوم، بل وتضييق العمل عندهم يوم السبت. فمثلا سبحان الله، وقلنا لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يعني رب العزة تبارك وتعالى لما أكرمنا بيوم الجمعة، والحمد لله ودلنا عليه، وهنتكلم فضل الله عز وجل عن فضله، ونجدد الحمد لله رب العالمين العزم على تطبيق يوم جميل، يوم إيماني اللي هو يوم الجمعة سبحان الله. رب العزة تبارك وتعالى هدانا للفضائل فيه، هذه الفضائل التي هو اليوم المعظم المكرم العيد الأسبوع عند رب العزة تبارك وتعالى صرفوا عنه. هذا اليوم الذي الحمد لله حتى لما رب العزة تبارك وتعالى جعله يوم طيب عندنا ما حرمش فيه العمل، لا اللي عايز يفتح بعد صلاة الجمعة بيفتح، فانتشروا في سبحان الله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، مش حرام حتى علينا الإيه الحمد لله مين العمل فيه. لكن هم أضف إلى الظلم الذي ظلموه لأنفسهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرم عليهم هذا اليوم العمل فيه، وصرفوا عن فضائل الأعمال فيه، وهداهم شيطانهم، نسأل الله العافية، صرفهم شيطانهم وأوحى إليهم بفضيلة للسبت، وهي في الحقيقة أنها فضيلة الجمعة. الله عز وجل لم يجعل هذا الأمر أمر السبت، تعظيم السبت على المؤمنين المستجيبين الأوائل مع موسى، وإنما جعله الله عز وجل على الذين اختلفوا فيه، على الذين قعدوا يستعبطوا مع إن ربنا عز وجل هداهم، مع إن رب العزة تبارك وتعالى بصلهم قعدوا يستعبطوا. هو اليوم هو المعني، هو اليوم اللي ربنا عز وجل العظام أنه تتلاقيه يستغفر الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح يوم السبت فجعلوه راحة فضيق عليهم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، إحنا آخر الأمم الحمد لله رب العالمين، ورغم أننا الآخرون إلا أن الله بكرمه وجوده يؤتي فضله من يشاء جعلنا الله عز وجل السابقون يوم القيامة، فقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم مع أنهم هم لأبننا أوتي الكتاب، إلا أننا بفضل الله عز وجل رغم أنه آخر الكتب الذي أنزل علينا، رغم آخر تناولنا نحن الكتاب، ثم هذا اليوم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبعا اليهود غدا والنصارى بعد غد. ده لفظ البخاري، في لفظ موضح أكتر للحديث، بس قبل ما نقول اللفظة الثانية، احنا الاخرانيين لكن ربنا جعلنا السابقين، لانه في العاده ان الذي ياتي الاخر يتاخر فيسبقه الاول، لكن لا، العاده دي بتختلف لما فضل الله يتدخل. شوف سيدنا عمر سبحان الله، سيدنا عمر تاخر اسلامه الا ان الله عز وجل كان ممن تاخر اسلامه، لكنه سبق سبحان الله، سبق بانه صدق. فهذه الامه بفضل الله عز وجل صادقه القلب مزعنة لله عز وجل فقدمها على الأمم، رغم إن هي الآخر، راح نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، لو كنا في الدنيا في الآخر لكن بفضل الله عز وجل يوم القيامة في الأول. لو حد قال إزاي ده هم اللي سبقونا وخذوا الكتاب، لا، رغم أنهم هم الذين أوتوا الكتاب بيد أنهم أوتوا الكتاب إيه من قبلنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر في موطن الفخر فيقول هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه، اليوم المعظم اللي ربنا عز وجل جعله سبحانه العظيم عيد للصالحين، عيد للأمة والتقرب إلى الله عز وجل فيه، عملوا إيه؟ إحنا خدنا الأول أهو بدليل النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا خدنا يوم الجمعة، بعده يوم السبت، بعده يوم الإيه؟ يوم الحد، يبقى إحنا الأول قبلهم أهو في أمر الآخرة، في أمر العمل الصالح. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم اختلفوا فيه فهدانا الله، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وخلي بالك من الدعوة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مزيتها ده، مزيت الأمة ده إن اللي قبلنا اختلفوا فهدانا الله، فاختلف الأحزاب من بينهم، صح اختلفوا في أمر عيسى بن مريم، لكن الله عز وجل هدانا لما اختلفوا فيه سبحان الله، فقال كما قال في سورة مريم إني عبد الله، فوضح الله عز وجل شأن عيسى بن مريم مع اختلافهم سبحان الله وتنازعهم، إلا أننا سبحان ربي العظيم نقول ذلك عيسى بن مريم قول الحق، هدانا احنا الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ربنا هدانا للي اختلفوا فيه من الحق بإذنه، اختلفوا في السبت وكرمته وهو أول لا بيد أنهم سبحان الله أوتوا الكتاب من قبلنا، إلا أن الله عز وجل هدانا لما اختلفوا فيه سبحان الله، اختلفوا وتنازعوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الرب العلي أكرمنا بالجمعة وقبلهم كلهم، ورزقنا بفضل الله عز وجل فيها من النفحات والخيرات التي جعلها لهذه الأمة. في ساعة إجابة في يوم السبت، سبحان الله، في خطبة جمعة يوم السبت، في أجور وهنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، سبحان الله. فهدانا الله. إذا مين اللي هيهدي في الاختلاف؟ والله يا الله مرزقني الصدق، خدت كده أشواط في الكعبة بالذات الأيام اللي فاتت، وسبحان الله قد في يعني نفر كان بيعملها كده في الأحكام الفقهية، يقول لي رب بصرنا الراجح ولا مرجوح، اجعل لنا بصيرة في الفتوى. سبحان الله، اهدنا لما اختلف فيه الفقهاء العلماء، لما اختلف فيه من الحق بإذنه. لكن لما جاء بقى اللي قاعد على الكنبة في السياسة، واللي قاعد يتكلم، واللي منعزل تماما، له بلو رأي وله بيشاهد الرأي، وقال لك لا سبحان الله اعتزل الفتنة، كل ده النفر كان يقعد يعيط، والله اللهم ارزقنا البصيرة، ويسجد على السجادة ويقول يا رب مش فاهمين، مش عارفين الحق فين، يقولوا ده قصدهم ومش قصدهم. فكانت الدموع سبحان الله، كان نفر الطف كده يقول اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اوعي تسيب الكلمة ده، من اجمل الحمد لله من الدعوات، اللهم انا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. تلاقي ان انت غلبانة مش عارفة، مش تحطي بما ان عشان تطلعي بإذن، تحطي الاسباب عشان تطلعي النتائج صح، ما تعرفيش تجيبيها صح. مين اللي هيهديك لها؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إلا ربنا هيهدي الحكمة فيحكم بمقتضاها، هيبقى هداه. سبحان الله، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم فسرنا بالحق واجعلنا له أهلا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. فلما يجي يختلف الآراء أمامك وتتنازعك الأسباب سبحان بعظيم، يعني توجه مخك نتائج ما انتش عارفة أولها من آخرها، ما تنسيش الدعوة ده، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أو لما تشوف الاختلافات، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أو اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا. مشكلة تلبس الحق بالباطل واختلاطه، لا يبصر به إلا الراسخون في العلم ومن آتاهم الله الحكمة. طب وأنا الغلبانة يا رب، بدعيك بقى أعطيني الحكمة، بدعيك بقى أرزقني الرسوخ والرسوخ في العلم، بدعيك بقى بصرني بالصح. سبحان الله، لما اختلف فيه من الحق بإذنك، سبحان الله. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في دعوات في السنة كتير جدا تدعي ربنا يبصرك في دنيا الاختلاف بالهدي الصحيح، في دنيا الراجح والمرجوح في آخرة بقى، الراجح والمرجوح بالرأي اللي يرضيه. سبحان الله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. تجيلك مسائل كده والله سبحان الله، أقعد قدام البحث كده، يا رب علمنا وشرفنا ورب زدني علما، وأقوم أبص على الحجج ده وجهها جدا سبحان الله، وبص على حجج الرأي التاجني وجهها جدا، وأتتبع سبحان الله ضمن آراء العلماء بقى المرجح سبحان الله عظيم بينهم، ولك ويرى فلان ويرى فلان مش إليلين، وانا هبص وراهم كمان. اللهم علمنا واعطينا آلة العلم وارزقنا كده سبحان الله عظيم الفهم والحكم في المسائل الفقهيه، ودي لا يؤتها الا القليل، ومش عنا ويكم من القليل. نفر ماشي كده غلبان يقول له يا رب استترك والعلم اللي تعلمهن اجيب منين، اجيب منين العقل الراجح، اجيب منين؟ طبعا مع العلوم الالات اللي بتحمد بقى مين بتفعليها سبحان الله عظيم، مثلا اصول الفقه او مصطلح الحديث اللي تطلعي بيه على الحديث اللي صحه الحديث اللي في المسألة، أو تعملي القواعد الفقهية الحمد لله مين اللي فهم النص علشان تطلع بالنتيجة أو الراجح والمرجوح. قصص كده ربنا علمنا فهمنا. أنا بقول لك أهو سبحان الله، زي ما كانوا الأئمة الشافعي ومالك وغيرهم سبحان الله إذا كانوا بين يدي المسألة يستعينوا بها، واستعينوا بالصبر والصلاة، واتقوا الله ويعلمكم الله، يقعد يسكت كده عشان ربنا يبصروا بالحق، يقعد يتجرد مخلص، يعني ما علي أن يكون الحق على لساني أو على لساني غيري، المهم أن يهدينا للحق، يتجرد بإخلاص علشان رب العزة تبارك وتعالى يرزقه إيه؟ الهداية وسط الاختلافات سبحان الله، يجعله على شاطئ السلامة وسط الأمواج المتلاطمة سبحان الله اللي بتتخطف للناس في الشهوات والشبهات، وخاصة يا سلم يا رب سلم في وخاصة إيه بتتخطفهم للشبهات. أنى لنا بالحماية من الله سبحان الله، فهدنا لما خلوا فيه من حفظ. الحديث يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يوم هم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبعا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله بقى احنا اتدلنا على يوم الجمعة اهو، وكلهم ورانا بيتبعونا فيه، فاليهود غدا يعظمون السبت خطأ، والنصارى بعد غد يعظمون الأحد. النص الثاني للحديث بس رواية سيدنا حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلكم. وده هي بقى يا جماعة نص حلو قوي. الثاني سبحان الله حلو كده يعني مبشر نحن الأخيرون السابقون وفي حلوة فهدانا الله، لكن هنا لفظ صريح اللي هو أضل الله عن الجمعة. خلي بالك ربنا يبصرنا ورزقنا الهدى سبحان الله تتلقي يوم الجمعة بكرة الجمعة تتلقيه من ليلته، لن أخصصه بقيام، لن أخصصه بشيء لم يخصه الشرع، أنا هو عندي معظم هو عندي مخصص بس التخصيصات معينة، بلاش أعمل بقى إيه قراءة ليسية ومش عارفة لحقت إلا بالله وحضرة نبوية ماليش دعوة، طب أنا عندي من النصوص ما تجعلني الحمد لله رب العالمين أعظمه على السنة. فأضل الله عن الجمعة من كان قبلكم، تخيلي وخصنا احنا بالهدى ده، لكن الناس يتقلبون في الضلال في يوم الجمعة. فبعد ما هدانا ليه الشياطين ما سبوهوش يصفه لنا، خلوا الناس وانا مش من الناس دي الحمد لله، وانت ان شاء الله مش من الناس دي اللي بتفضل تتبادل التهنئة بيوم الجمعة. هو احنا النبي صلى الله عليه وسلم كان هيقعد بيهني بيوم الجمعة؟ اقصى حاجة كده انك تذكري الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. احسن حاجة مثلا تلاقي بص الناس تقول لك عصر الجمعة كان السلف في عصر الجمعة، او تلاقي ما شاء الله يعني مش بنقول كل سنة انت طيبة يوم الجمعة، غدا يوم الجمعة، يعني ما فيش هادي للنبي صلى الله عليه وسلم بتبادل التهنئة في يوم الجمعة. لكن عندي أعمال يوم الجمعة بعملها، لكن هو عيد المسلمين، لكن لم يرد نص للتهاني بتاعته. فتفضلي كده سبحان الله فلانة يعني يبعتوا رسائل، كل ما تيجي ترد عليها تقوم بعت صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده أقصى حاجة تقوليها. لكن ما هوش احتفال مع إن ربنا هدانا ليه، مش بحتفل بيه بصورة خطأ لا حول ولا قوة إلا بالله، أعظمه بغير ما عظم النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى أنا من ربنا عافينا من الذين أضلوا عن يوم الجمعة. ليه؟ لأنهم انصرفوا عن الهادي. لا أنا عايز أكون زي ما سيدنا حذيفة رولنا، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبعا لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي بينهم بين الخلائق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلوة، كرم من الله عز وجل. فرب العزة تبارك وتعالى يقول إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، الناس اللي عوقبوا سبحان الله باختلافهم، والاختلاف ربنا يقينا شره ويألف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا. والاختلاف من أصعب الأشياء التي تورث الحيرة. لما ربنا يجمعك مع الحق ليس لك إلا أن تتبعيه، ما تلفش عليه كتير لا حولك إلا بالله، التنازع عليه أعوذ بالله. عارفة ليه؟ عشان إحنا رب العزة تبارك وتعالى قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أي تنازع بيجيب كده، تخيل كده مثلا يعني من بعض النصوص اللي أثرت في التنازع، هم بيتنازعوا علشان إيه؟ علشان يوصلوا للرأي الصواب الموحد غلط. أهو التنازع ده هو ربنا يقينا شره، هو اللي هيفرقنا ويشرزلنا، لأن ربنا قال أهو فتفشلوا وتذهب ريحكم. ربنا يصرف عنا وعن المسلمين وعن أحبابنا التنازع ويجعلنا في ألفة. دعاء كده اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا بكرمك يا رب العالمين. يا رب عنا ونطنش يا رب ورزقنا سلامة الصبر ويرقب الصدع كده ونبقى لحمة واحدة. فتقولك لا احنا عايزين نوصل من الغضبان، أو عايزين نوصل للرأي الراجح، أو معركة دي معركة فكرية سيبيها. لا، الاختلاف الكتير بيورث الحيرة. إزاي؟ أول حاجة يحرم التوفيق أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه عليه الصلاة والسلام لما كنا هنخلص استغفر الله، يعني كنا هتيجي كده مع انه لطف من الله ان اتحطت ليلة القدر الارجح فيها في الاواتر الوتر من العشر الاواخر، لكن كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا جماعة الليلة 23 الله خير من الف شهر، يلا جماعة اجتهدوا فيها بقى وخشوا بقى الحمد لله بامين خدوا ليلة محققة الاجر. لكن احنا الحمد لله بقينا ربنا يعيننا نجتهد في العشرة كلهم، ما احنا ما نعرفش الرؤية هي الصحيحة من الوترية من الفردية ونخاف سبحان الله. فتقولي لحسن تكون السعودية صح، لحسن يكون احنا صح، فتجتهد العشرة. وممكن بقى الحمد لله مع طول الأمد يخستع منك يوم أو يومين، ماذا لو لم يكن الصحابة تشاحنوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لنا كده هو واضحة. لما تشاحنوا، انتوا عارفين دي في ليلة القدر صح، أمسك عن النبي، نسي النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عنه ليلة القدر. عقوبة. أنت ما تقعديش إحنا عايزين نتناقش ونتناقش عشان نوصل للسداد، لا ده بيجيب حيرة. علشان كده الناس فاهمة كتير جدا اللي هم اختلاف العلماء رحمة، لا اختلاف العلماء زحمة. دي من عندنا، حط النقطة كده على الرأي. لكن خلصنا، كنا عرفنا الحق، لكن هو إن رجع من الابتلاء، من الابتلاء للمتابعة، ومن الابتلاء للاجتهاد أو عدم الاجتهاد، ومن من دفع الناس لتعلم آلة العلم اللي يخليني الرأي إنه صحيح إيه؟ لكن هو سبحان الله، ماذا لو كان الشيء محكم أمامك بالضبط، الحمد لله ورزقت البصيرة وعملتي. النبي صلى الله عليه وسلم في وفاته إلى الرفيق الأعلى، لما كنا بنشرح في روضة الأنوار أو غيره من السيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كده هاتوا كتاب أكتب لكم حاجة كده، لن تتفرقوا، لن تضلوا بعدي أبدا. لا لا لا، النبي مجهد، سيبوه ما تجيبلوش كتاب. يا سيدي استغفر الله الصعبي، النبي قال هاتوا خلاص اكتبوا عني، خلاص اكتب لنا بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقوله كده في اخر حياته، رؤوس اقلام، نقاط اساسيه. تحاشحن الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، اصل مش عايزين بقى ايه، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، خلاص قوموا عني. ماذا لو كتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر؟ طبعا انا مش بعلق على الصحابه، سبحان ربي العظيم، اللهم اجمعنا بهم في عالي الجنات، سبحان الله كل شيء قدر، بس بقول يعني سيدنا عمر لما قال لهم اللهم صل على محمد وعلى اله وسلم كثيرا، يكفيكم كتاب الله، كفايه سيبوا النبي صلى الله عليه وسلم يريح اجتهد، بس كان سبحان الله كان المتابعه، هاتوا اسمعوا الكلام، اسمعوه على طول سبحان الله. فانت تقولي ان الاختلاف هيوصلنا لحاجه، والله ما بيوصلنا. ده النبي صلى الله عليه وسلم كده لما قال بيت في الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا. طبعا عايز اظهر الحق، لا، في مرحله اللهم عنا على انفسنا، في مرحله نتركها ما امكن ذلك، يا رب عنا على امرار حياتنا وسبحان الله ضمن امورنا مراريها. فسبحان ربي العظيم، اهو رب العزه عاقبهم، انما جعل السبت، جعل كده هو ما فيه وضللهم عن الجمعة وفوائده وما أعطى الله عز وجل من منح على الذين اختلفوا فيه. إذن الخلاف بيجيب الإيه؟ بيجيب الاختلاف، الخلاف بيجيب الحيرة. ولذلك في ما شاء الله كتاب بالله، كتاب للصلابي كده سبحان الله العظيم، مش عارفة بص عليه اسمه إيه، اللي هو فيه في فتنة الخلاف، فتنة الخلاف فيه منها للشيخ ما شاء الله بين الصحابة اللي حصلت والأحكام فيها إزاي، اللي هي بتاعت في الشيخ محمد حسان وفي الدكتور الصلابي، روعة روعة ما شاء الله. أول حاجة، أول مبحث وهو بيقول اختلاف بين الصحابة، الحكم الاختلاف، تحس كده أن أنت اللهم ارزقنا الأدب ده، الأدب الأدب بتاعي الله ورسوله، ربنا ارزقنا الأخلاق العالية في إمران الخلاف. لما يقول عبد الله بن مسعود يقولوا له كده صليت خلف النبي ركعتين وخلف عمر ركعتين وتصلي خلف عثمان أربعا وأربع، انت مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم وسادة خلفائه عملوا ايه الاثنين الأوائل؟ قال لهم ايه؟ قال الخلاف شر كله، أنا مش هقف مع عثمان بن عفان، ده من الخلافة الرشيدة، وأقول له شمعنا أنت عملت أربعة والنبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول على الظهر والعصر في اللي بنصليهم في نمرة وجمعا وقصرا، في سيدنا عثمان عملها إيه؟ رأى أن تعليم الناس اللي دخل في الشرع واجتمعت في مجتمع المسلمين في الحج أولى لهم أن يتعلموا تمام الركعات، ان الظهر اربعه وان الظهر وان الايه وان العصر اربعه، رؤيا له ذلك. المهم ابن مسعود لما قالوا له انت ازاي تمشي وراه، قال لهم الخلاف شر كله، ما فيش حاجه في الخلاف بتجنة وتحللنا الحياه. عبد الله بن المسيب لما قيل له ما ترى في قول المحتجم، في خروج الدم من المحتجم، هو لا يرى أن لخروج الدم بالحجامة لا ينقض الوضوء، بل هو الوضوء ناقض. فيقول له طيب بقى لو سمحت، لو أنت صليت خلف إمام توضأ بعدما احتجم، يعني عايزين يقولوا له لو الإمام اللي بتصلي وراه وضوءه ناقص أو باطل هتعمل إيه؟ قال لهم كلمة جميلة جدا عن أدب الخلاف، قال لهم وكيف لا أصلي خلف مالك. هو ما تخيلش رأيه واحتشد الضغائن تجاهه، لا، هو قال ان صاحب الراي ده ان دم المحتجم لا ينقض الوضوء مالك، وانا هتجرأ وما اصليش جنب مالك، انا رايي ده لكن إذا دعيت لهذا سأستجيب متأولا صحة رأي مالك. قال وكيف لا أصلي خلف مالك. كلام جميل، يا رب رزقنا الأدب والتطبيق على الخلاف. بص لي كده صاحبتك، أنا وحنا ولا حنا تبعكم تحت أمركم موافقة، بالذات لما يبقى الأمر مرني ما فيهوش يعني حاجة، بس يعني روح القيادية أو التسلط يخلي الناس حتى إلا بالله تتشتت وتختلف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هو إيه اللي حصل في قصة السبت العظيمة، قصة أصحاب السبت؟ قصة عظيمة، رب العزة تبارك وتعالى قال عنها موعظة للمتقين. لذلك نحن الآية ده أنا أفردتها عشان نتعظ النهاردة، لأن رب العزة تبارك وتعالى قال إن فيها إيه؟ موعظة للمتقين. هيا بنا نتعظ موعظة وعظنا الله عز وجل بها بقصص من كان سابقا لنا. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سلم يا رب سلم، حتة عقوبة يا ترى عملوا ايه؟ ربنا عافينا. وكان الصحابة يحرصون على ان يعلموا صاحب العقوبة ماذا كان يفعل حتى لا يقعون. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال على أقوام يأتوا بأمثال جبال تهامة بياضة فاجعلها الله هباء منصور، قالوا له يا رسول الله لا الشربرة وبعد ما تقولناش، قالوا يا رسول الله جلهم لنا أن نكون منهم، وضح لنا أحسن نكون منهم. ولذلك الإنسان في هذه الموعظة يجب أن يتضح له الأمر حتى لا يعمل بعملهم. تحايلوا على طاعة الله، ربنا يعافينا. اختلفوا في الأمر الذي أمر الله عز وجل به فحرموا، ولذلك فيها الموعظة البالغة عدم التحايل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. نكال تعذيب، سبحان الله، غضب من الله نزل على هذه الطائفة، وموعظة يتعظ بها من غيرهم من الحاليين لهم من الموافقين لهم أولاد أعمامهم وغيرهم لما رأوهم ومن يعقبهم. سلم يا رب سلم، حتة عقوبة سبحان الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في فوائده إن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فهو لنا. أي حاجة ذم بها رب العزة تبارك وتعالى اليهود والنصارى هي لنا إيه؟ موعظة لنا أن نصنع صنيعهم. رب العزة تبارك وتعالى من علينا بمنن حرموهم بها، سبحان الله، من علينا كده بسوائل عاقبهم رب العزة جل تبارك وتعالى بأنها حولت لهم دم. ليه؟ تغير النعم وتحولها إلى نقم وغيرها. احنا قلنا دي مش هنتكلم فيها تاني سبحان الله العظيم، علشان رب العزة تبارك وتعالى لما وصف أنه تحولت الطيبات إلى عقوبات، إلى نسأل الله العفو والعافية خبائث بالأعمال. رب العزة تبارك وتعالى يصفهم أصحاب قرية كانت بجوار البحر قال بعض المفسرين قالوا أنها أيلة، وقال بعضهم أنها مدين، ورب العزة تبارك وتعالى وسعها، فهي فرب العزة تبارك وتعالى لم يذكر مكانا ولا زمانا ولا عصر، ولكن الفائدة حاضرة البحر، يعني كانت بتتاجر في الأسماك. إذ يعدون في السبت أن الله عز وجل حرم على اليهود لما اختلفوا العمل في يوم السبت، فكانت سبحان الله الآثار والأغلال التي كانت عليهم واختلافهم سببا في حرمانهم. خلي بالك إن هم اللي ضلوا عن يوم الجمعة فعملوا السبت فتحرموا بظلمهم، لكن احنا لما حتى في الجمعة هدينا إليه ما تحرمناش من العمل، زي ما قلت لك ما تحرمناش من المتع منه سبحان الله العظيم. فهم ضيقوا واسع، وكم من مرة يضيقوا على أنفسهم واسعة، عارفة أصحاب البقرة ما لونها، ما ضيقوا واسع سبحان الله. فلما ضيقوا ضيق الله عز وجل عليهم، ضيق عليهم فحرموا حقيقة اليوم، ضيق عليهم ففي ضلالهم في اليوم الآخر عظم ما لا أجر لهم على تعظيمه. طب خلاص بقى هتحرموا كمان، هم حرموا على أنفسهم العمل وحرم الله عز وجل عليهم سائر العمل. فكانت سبحان الله العظيم، فكانت تأتيهم الحيتان، الحيتان ده اسم للسمك دايما عند الليبيين، تبص تلاقيهم باسمهم، وعند غير المصريين معظمهم يعني يقولك الحوت. كان لنا جارة كده قلت لكم قصتها، ف يعني جت لنا فبقول لها كلي يا حبيبتي، قالت لي ما باكل الحوت، قلنا لها ده مش حوت يا حبيبتي، ده سمك يعني سلايز يعني بيقطعوه ليه، ولا لها انت ده سمك عادي، لا هذا حوت ما ناكل الحوت. عندهم كلمه السمك يعني ايه، يعني الحوت. فرب العزه تبارك سبحانه يعظم تبارك وتعالى ذكر كده برضو الحوت اللي هو اللهم صل على محمد كثيرا في قصه سيدنا الخضر وسيدنا موسى، المرحله الثالثه اللي هو جاء عند الصخره اني نسيت الحوت. هما ما كانوش شايلين سمكه في مشط الحوت، بتاع الحوت ده طول بعرض بارتفاع، قصه يعني سبحان الله الذي ابتلع سيدنا يونس. لكن الحوت المقصود في تحريم هنا سبحان الله العظيم، استأتيهم حيتانهم السمك العادي، لكن مسمى العرب بعض مسميات العرب للأسماك حوت. فالسمك عادية مشوية من إعجاز الله عز وجل تخرج من المشتل عند مجمع البحرين، تنزل تعمل نفق في البحر. احنا كنا درسين مع بعض هي سورة الكهف، تعمل نفق في البحر، هم يسيروا وراه سيدنا موسى ويوشع بن نون، يمشوا وراه يروحوا عند مجمع البحرين يوصلوا هيلاقوا خضر. فكانت آية من آيات الله عز وجل الحوت، لكن هو سمك. هنا برضو استأتين حيتانهم يعني السمك اللي ربنا جعلهم إيه، جعله رزق لهم. ولذلك احنا مش عايزين يعني نتبحر في الألفاظ، لكن يعني إذا كانت الألفاظ مختلفة عند البلاد يجوز للإنسان الترخص فيها. يعني مثلا واحدة جوزها لا إيه مثلا، والله لو رميت اللبن أو شربت اللبن أو اشتريت اللبن تبقى طالق، فهي تجيب حليب. عندهم في، ودي مش من عندي يعني، كنت في السعودية والسؤال ده بفضل الله عز وجل الشيخ قاله بالظبط سبحان الله. فسبحان الله، فهي يعني إذا أتت بالحليب بديل اللبن فهي ليست بطالق، لأن المفهوم عند زوجها وعند الأرض اختلاف، الأرض اللي هي فيها، بلد اللي هي فيها، اختلاف مسمى الحليب عن مسمى الإيه، مسمى اللبن. أما إحنا عندنا هنا لو قالها طالق لو جبتي حليب هي بالسلامة كده كده، لأن حليب هو لبن عندنا كله على بعضه، أي مية بيضة ديت هي مية بيضة دلوقتي لأنه مغشنا الحمد لله رب العالمين، ربنا رزقنا الصافي الحلو. المهم يعني إن ده مسماه، لا ده واحد، الدلالة بتاعته على الاثنين واحد. فإحنا عندنا هنا سبحان الله السماء غير الحوت طبعا تماما، فإحنا عندنا برضو سبحان الله العظيم مسمى ده غير مسمى ده، فيراعى عرف البلد او نطقها في الاحكام الشرعيه. لكن مثلا اقول لها برضو زي ما قلت لكم كده يمين مثلا، والله ما انا جايبه حوت، لا انا جايبه سمك في بلد، هذا يبقى اليمين حنث فيه وهنا يبقى ما حنث فيه، لان الاختلاف في اصلا عرفا في لغه القريه اختلاف للمسمى. انا اسفه ان انا خرجت عن الموضوع سبحان الله، لكن المقصود باستاتيهم حيتانون يعني السمك اللي عايزين يصطادوه العادي، وليس الحوت العظيم اللي هو الازرق وغيره، اللي هو ايه من ايات الله التي منها بلع سيدنا يونس. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هم عملوا ايه؟ استاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تاتيهم. يعني هم سبحان الله تحايلوا، لقوا السمك كله من ابتلاء الله عز وجل لهم، تضييق الحلال عليهم. الحلال ما كانش بيجي يا جماعة إلا في إيه؟ ما كانش بيجي إلا يوم السبت، اللي مش نافع يعني سبحان الله يصطادوه. عارفين يا جماعة للأسف هذه العقوبة لما تحايلنا على شرع الله عز وجل وقعنا فيها، وقعنا في تضييق الحلال علينا لزيادة الحرام. فصار النفر يقولك ايه يعني نعمل ايه؟ ما نحبش، ما تحب مراتك يا عم، حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وحل لكم ما وراء ذلكم. لازم دي كأنه مش شايف امامه الا النساء المحرمة، المعاملات المالية. واحدة كده بتقولي يعني يا حاجة ما هو ما فيش يعني نعمل ايه؟ ما فيش الا الربا. يعني انت عندي الشركة، المضاربة، البيع، الشراء، الإيجار، المزارعة، كل حاجة بقى، المساقاة، ما جيتيش إلا في المعاملات المالية تتحكي في الربا والميسر؟ لم تبصير يا ربنا عافينا إلا بهذا الحرام؟ يقولك والله تقولك أمال نشرب إيه؟ اشربي بيبسي ربنا يغفر، اشربي حاجة ساقعة، اشربي عصير، اشربي من انت عايزاه. ما يجوش إلا على الخمر ويستحلوه. والله الحشيش يقولك ده زرع، وإيه فيه الحرام؟ والله ستسمع كلام كده ربنا عافينا في كل ده. النفر عايز يعمل، المفروض جائزة نوبل كانت عملت اللي اخترع السجاير، مخمخ الناس. اسمعي الناس حاجات ناس الله العفو والعافية. ليه؟ ما انت شايف مخمخة للعقول، انت عاش للنفوس إلا فيما حرم الله، فلا يراه ضيقا، فلا يراه إلا فيه. رب العزة تبارك وتعالى يقول كلمة كده تحسي برحمة الرحمن، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طب بالله عليك إيه الجمال ده؟ إيه الرب الكريم سبحان ربي العظيم، هو جل جلاله الذي خلق لكم عشانك ما في الأرض، كل اللي في الأرض جميعا. ما تلاقيش إلا كلمة إلا كده، ما يتقدم اللحم الخنزير، ما أقول الله غير لي حاجات بسيطة خالص. لكن هناك علاقة وثيقة ما بين الطاعة وما بين الرزق الحلال، وما بين المعصية وما بين الرزق الحرام. طاعة تفتح لك قدامك كده، تجعل الحلال في حقك حلال، تجعله ميسر، مباح، مستغل، مستمتع به. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، تجعل المعصية الرزق ربنا عارفين ضيق، والحرام أمامه ولا يجد إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك فقرا ولم أسد فقرك. ورواية أخرى عن الله عز وجل تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يدك رزقا. الله، ويا ابن آدم لا تباعد عني، أملأ قلبك فقرا، أملأ قلبك فقرا واملأ يدك شغلا. اعوذ بالله، والله اللهم اغفر لي ولكل مسلم. ما بتخلصيش اللي وراك، ايدك مليان شغل، تخلصي هنا عشان تروحي هنا، تروح هنا، تروح هنا. بسأل الناس ما شاء الله قتل بالله المتفرغين اللهم بارك، اللي بيستمتعوا بالقران 10 اجزاء، اللي بتختموا كل 3 ايام ولا بتختموا ب7، اقول لهم ما شاء الله قتل الا بالله، بتجيبوا حبايبي الوقت منين؟ يقول لك بركه القران. اقعد مع نفسي اقول بركه القران، يعني ما بيشتغلوش، يعني ما بتبخوش؟ لا، بتبخوا احسن منك وبيشتغلوا احسن منك سبحان الله. لكن الله عز وجل ملأ أيديهم رزقه، وملأ يد فلان، مش انت ربنا عافيك، وملأ في يد فلان شغلة، حمار بالليل جيفة بالنهار، من عمل لعمل لعمل. والله العمل الأولاني ما بيكمل أحيانا على أحسن حتى وجه. ما الإنسان يحتاج كده سبحان ربي العظيم، إنه يبارك الله عز وجل له في الحلال ويصف عنه الحرام. ومن العقوبات كما قلت لك ربنا عافينا كده هو، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ما عادوش شايفين الحلال وضيق عليهم عقوبة من الله لهم. لو نظر العاصي فيما اقترفت بني إسرائيل كتير وفيما عاقبهم الله عز وجل به لوجدت أن بمقارنة العقوبة بالذنب لم تكن هناك عقوبة أشد ولا أشنع من المسخ، مع أنهم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم تنظرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. تتخذوا العجل ثم عفونا عنكم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. يا التطاول، أرنا الله جهرا. قال الله ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. كلام كثير. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا بقوة برخاوة ولم يأخذوا. ربنا أمرهم يذبحوا بقرة، ذبحوها فين؟ لما وزنوها بالذهب، لكن الله غفر، لم يخسف، لم يمسخ، لم يعاقب. أمال إيه حدة العقوبة ده اللي ربنا قنا السوء البشعة التي لم يمر عليها من قبلهم ولا من بعدهم؟ عقوبة التحايل، نسأل الله العفو والعافية، تلبيس الحرام بلبسة الحلال، ويخلينا كده ربنا يسترها علينا ما أكثرها الآن في الأمة. والله أنا ما عارفة، يعني عشان كده استغفر الله، يعني هيبقى من حلمات الساعة مسخ وخسف. يعني الناس اللي هتتمسخ دي هتتحايل فيجي لها عقوبة بني إسرائيل. سلم يا رب سلم، إن أردت لقوم فتنة قبضنا إليك غير مكتونين. لكن كده عقوبة التحايل كانت مسخ خردة وخنازير. لو هي انتشرت في آخر الزمان، أصلا في آخر الزمان المسخ برضه. فرب العزة تبارك وتعالى ادانا مثال اهو، ما تعملش زيه علشان ما يتزيدش عليك عقوبته. أسأل الله العافية. عارفين استعبطوا ازاي؟ واحنا بنصطاد السبت بنرمي الشباك السبت. متى اصطيدت السمكة؟ لما رميت الشباك، مش لما سحبتها. ترمي الشباك لغاية ما يخش كلهم خش يوم السبت ويقوم سحبها يوم الحد. يبقى هي اصطادت امتى؟ وخصوصا انهم يعلمون ان هو ما بيجيش الا يوم السبت، تبهتها كده يوم الحد، مش هيجي يوم الحد. يبقى انت شخص اصطدت السبت، هاتي بقى كده سبحان الله على واحدة ربنا عافينا واصلة شعرها تقوم تقولي كي لا لا لا مش أنا مش دخلة في اللعن، ده شعر مش صناعي، ده باروكة، ده مش شعري، ده شعر واحدة غيري، ده شعري وكنت عينها بغير بيلي ستايل. هو إيه ده؟ هو مش لعن الله الوصلة والمستوصلة؟ شفت الثلاث حالات ربنا عافينا والله العظيم. واحدة كده ربنا عافينا، يعني أنا بصلاة في اسكندرية كنت هتجنن. الست لابسة حجاب وراحت حاطة قدام المحل كده، راحت جايبة مش احنا لابسين حجاب وربنا يسترنا، راحت جايبة قصة صفرة مش شعرها، هي بتتبع قصة، ولزقتها راجل بيجربها لها، لزقتها حوالين ايه؟ حوالين بوز القشار. فأنا بقى قلت ربنا يرزقنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت لها ايه ده؟ قلت لي لا لا دي مش شعري، شعرك والله لازم انت لو طلعت شعرك كان فوش القرايل استغفر لازم يا رب ده اللي بيقف زي الاريا للصبح، ما هتبقي بجمال ده. قولي لا لا انا عارفه حضرتك، ولا حضرتك الشعر والحجاب وحرام، قلت لي لا انا عارفه حضرتك اللي هتقولي ده مش شعري. امال ايه يعني؟ تتحايل على التبرج لحالك تقول بالله، او تروح تقص شعرها علشان تبقى مش عايزه بقى ايه تغتسل ولا تشيل هم ولا قرف خصخي، خلاص شعر الطويل زهقت منه. طب حضرتك ماشي خدتيه، تقوم تقول لك تعمل لك ايه؟ تقوم تقول لك الحمد لله بامان اصا كاري، وتقوم حاطه الضفيره اللي مثبتاها في شعرها. تيجي تكلميها الكلام ده حصل لحضرتك، مش انت كنت من يومين شعرك كاري؟ تقول لك على فكره لا ده شعري. هو تفتكر انت فاكره ان انا موصله جايبه مش شعري وموصله بيه؟ لا ده شعري والله، بس انا كنت زهقت ضفرت كده ورحت قصيت. اه حضرتك بقى خلاص مش شعرك، تقول حاطه باروكه وتقول لك لا لا لا انا محجبه، ما هي انا مغطيه شعري في الاصل وحاطه باروكه. بتضحك على مين؟ ما بتضحكش عليه. لو حد هيخدعه او هيمكر، ويمكرون يمكر الله، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. اوعي تخدعي ربنا، ربنا يقينا شر الخديعه، ربنا يقينا السوء. انا الناس دلوقتي والله العظيم كانوا جايبين في برنامج كده، صبرنا يا رب وعافينا وكل مسلم، برنامج على المحلل. هقول لك انا اللي هو التيس المستعار ده اسمه الحقيقي. اقول لك كده انا والله انا جربت مره واتنين ولقيتها كده بصلح بيها بين الناس، عملتها مش هقول لك شغلانه، اه هي بتبقى سبوبه، بس انا بحس ان انا بجمع اسر اتفرقت كتير. ده شغال زنا انت وهي؟ لا لا لا ده انا متجوزه. ده ايه ده؟ في حديث عقبه بن عامر، الا اخبركم بالتيس المستعار مرفوع؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. اه ده يعني تقولك لا لا الله اكبر، هو طلق ثلاث طلقات بس انا عارفه الشرع، الطلاق مرتان والثالثه بائنه. طب وبعدين حضرتك ايه الشطاره؟ ما انت عارفه الاحكام الفقهيه اهي. الشطاره دي تقولي كمان خش معاه في زنا؟ لا الحمد لله انا اتجوزت محلل. اتجوزنا على الورق واتطلقنا. هو ما شاء الله يعني انت ما وقفتيش في حرام، ده انت انيل من الحرام كمان. ده الحرام معروف جريمته الزنا، وبتبقى ربنا عافينا السارق او الزاني او الغير، عارف انه جاب نسأل الله العفو والعافيه كبيره من الكبائر. اما الشخص المتحايل بيبقى اعمى لا يحدث توبه، لانه نسأل الله العفو والعافيه بيتحايل على نفسه وعلى ربنا، فبيقنع نفسه داخليا انه ما وقعش في ايه؟ في حرام. وانا عملت ايه؟ ربنا يقينا شر التحايل. فما التوبه ابعد ما تكون عنه. يقول كده يعني البيع اللي طالع جديد ربنا عارفين عايز يستقرض منه، يوم يعمل ايه؟ يحطه سلعة في الوسط. برضو بتلعب على ربنا. مش ملكها، لم تتملكها صح؟ ماشي اليومين دول حضرتك عايز تشتري ايه؟ معيش فلوس والله انا عايز 2000 جنيه. طب تعالي اشتريك اللي انت عايزه وادفعهولك وتقسطهولي. هو ملكك؟ اه عايزه الثلاجه روح اشتري الثلاجه، ادفع يا عم الحاج. الثلاجه مش بتاعته ولم يتملكها، ده بتاعت المحل. ثم يعمل ايه؟ بدل ما يديها ال 2000 جنيه سلف وتروح تشتري ثلاجه، دلوقتي بقت ب 4000 مش من جيبنا، كل حاجه غير 10000. بدل ما يديها 10000 تشتري ثلاجه، لا يوم لها ايه؟ خلاص تعالى ما نروح سوا. يوم رايح اديها الثلاجه اللي هي عايزها، ادفع ال 10000، حضرتك هتردهم لي 12000. طب ما انت سلفتها اهو. لا لا لا ما سلفناش، ده انا اشتريت لها الثلاجه. هو انت كنت تاجر ثلاجات؟ هو انت امتلكتها خلاص؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الربا حرام ملعون. طب انا مش مرابي، يقوم يتحايل على يتحايل على الربا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح من لا يضمن، فيشتري وسيط الشرعة ويسددها للمشتري بالزيادة. ده بالظبط الحديث بتاع عمرو بن شعيب، بالظبط النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأغاني. والله العظيم يعني أنا بعدها تحايل. لو أنت بتقولي ده تخفيف، لا هي كانت واضحة قوي إن الكلمات ما ينفعش عيب حرام، إن الألحان ما تنفعش عيب حرام. فعملوا ايه؟ اناشيد اسلاميه بيتحايلوا على المعازف ويحطوها في وسط كلمات. انا سمعتها من الناس، تقول لك ممكن افهم بقى ايه الفرق بين اناشيدنا واناشيدكم؟ لا والله ما في فرق فعلا، ده بيضحك علينا وعليكي، ربنا يقينا السوء. تحايل لاقي واحده كده يعني تقول لك لا عمرنا ما نغش اللبن. دي أمثلة للتحايل. طب ما حضرتك أمال اللبن مية ليه؟ تقولي لا احنا بنرقده ونشيل القشطة برضو عشان ما تقولش أنا حطيت عليه مية، ما هي دي أحد صور الغش. طب الغش لا والله لازم أصلت لي في اسكندرية، رحت الراجل لقيته بيقول الكيلو ده بكذا، قولي مثلا كيلو ب 15 وكيلو ب 10، فقلت له لو سمحت وايه الفرق بين 15 وال 10؟ يعني هو مثلا ده جاموسي ده بقى قريء يعني ايه؟ قال لي هما ده بتلج وده من غير تلج. قلت له لا مش فاهم يعني ده مش فرق. فيجيبوا حضرتك قالب التلج الكبير يسقعوا به الايه اللبن فيفضل يسيح يسيح يسيح يعني بالظبط كده بعشرة مخلوط بكوبايه ايه كوبايتين اللبن عليهم كوبايه وبخمستاشر من غير التلج. يعني انت بتقولي المغشوش بعشرة واللي نص غش بخمستاشر؟ والله انا فاكره. قلت له طب حضرتك ما تجيب لي بقى من الخمستاشر وانا زود انا براحتي، احط انا بقى كوبايتين براحتي اعملهم شاي بلبن، ما انا احط شاي عادي وازود، انت هتزودني حاجه انا مش شايفاها حاجه يعني. اسال الله العفو والعافيه. موجود الامثله دي في بلدنا يا جماعه، ربنا يخلي. والله واحده في الريف، مش عايزه اخد قوي، بس انا عايزاكي بس تقلبي في تعاملاتك وتشوفي انت نسال الله العفو والعافيه بتعملي تحايل على ايه وتخافي منه قوي قوي، ربنا يلطف علينا وكل مسلم. والله العظيم تقول لك ايه ما عرفتهاش الا فلاح. قالت لها السمنه ملهاش ريحه ليه؟ قالت لها وليه ده احنا ما عملناش فيها حاجه ولا ضفنا لها ولا نحط الهولندا ولا نجيب النباتي ولا الافلام دي. راحت واحده قالت لها طب ورهاني كده، راحت بتاخد معلقه قالت لها ايه دي مش مقدوحه، لا هي لما يعني ايه تتقدح يعني يتوضع عليها، انا ما اعرفش الكلام ده كله، يتوضع عليها نسبه معينه تطلع عجوزه، وهي كل ما تدي عجوزه يبقى اللي فوق سمنه صرف، يعني يبقى تم تسيحها. انتوا ادرى بقى ان لو في حد ربنا يبارك من حبايبنا فاهمين في الكلام اللي انا مش فاهمها ده، هتلاقي ادرى كل ما توطى عليها وترددها تفصل تفصل تفصل، فالتانيه سخنتها وعبتها علشان ما تفصلش وتهدر معاها. واحنا برضو بنعمل ايه واحنا ما بنغشش؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. لا انت لا ما تشطريش ما تشطريش على شر. تحايل بني اسرائيل كانوا كده يحطوا شباك وياخدوها او يحفروا حفره زي ما قال العلماء في البحر جوه البحر، يسقط يجي المد ما عملناش اي حاجه، يجي المد يمد ينزل السمك يسحب الجزر السمك ما يطلعش ما يعرفش يطلع من الحفره، يبقى ده احنا اللي ما عملناش اي حاجه في حياتنا، ده حفر ده حته حفره اعوذ بالله. والحقيقه انه خلاف كل ده ان وقع يوم ايه؟ وقع يوم السبت. اقعدي كده نسال الله العفو والعافيه مع معاملتك وحياتك، يا رب اصرف عنا الحرام، اللهم اصرف عنا الحرام والشبهات، اللهم حلالا يكفينا ويزيد. ايه كرم نواهنا يا رب كده سبحان الله، لا شبهه فيه ولا تحايل، قادر يرزقنا من غير شائبه يا قادر، ولا ولو خزائن من غير ما تتحايلي سبحان الله. وفي تقديرك ما يغني عن الحيل، انت لو قدرت لي الخير كده مش هقعد احتال، ولا احتل بكذبه ولا احتل بمطعم ولا احتل بمشرب. سبحان الله في تقديرك ما يغني عن الحيل، وفي عفوك ما يمحو الزلل. سبحان ربي العظيم، اجعل كل قضاء إن قضيته لنا خيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، شافوا عقوبه من اختلفوا من السبت، حته عقوبه تخافي منها جدا جدا جدا. كيف عاقبهم الله؟ خلي بالك قبل ما اقول لك عاقبهم الله، الامر بالمعروف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه المشكله اتخذ طوائف. احنا عندنا طبعا سبحان الله العظيم ناس تامر بالمعروف ناس تنهى عن المنكر، في معاندين في ناصحين في ناس سكتوا. بني اسرائيل كانت مشكلتهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، يعني الناس العدله ما شافتش الحفر ما سافتش الشباك ما كلمتش ليه تقول لهم بلاش كده. الناس كانوا تجاه الموقف بتاع أصحاب السبت ثلاثة يعني دين يتقال لهم جحدوا بها واستيقنتها نفسهم، ربنا عافينا تشربتها نفسهم، عميت عنهم بصيرتهم شايفين غير، وإحنا مالنا ده رزق ربنا بعيده عننا نحن دين. والطائفة الثالثة كما صنفها الشراح ناصحين، ناصحين يقول لهم يا جماعة اللي بتعملوه ده والله ده الشباك يوم السبت، ده الحفرة يوم السبت، وكان دول ما بيسيبهمش في حالهم كمان، كانوا بيقولهم بتقول لهم ليه والله ما يسمعوا كلامكم. لكنهم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. تخيلي بيقولوا لهم ما بيكلموش اللي بيعمل الغلط حسبي الله ونعم الوكيل. بيكلموا اللي بيعمل الصح، بيقول لهم ما تنصحهمش، مش يقول المعاندين انتوا بتعاندوا ليه، لا يقول له ليه التانيين انتوا ما بتنصحوش ليه. والله ابكاني يا جماعه، الحمد لله اننا نرجعون. يعني انا شفت المنظر فرح بتاع نيشا بتاع معهد نيشا ده، اتحصرت النهارده وبدي بكوا، يعني يعني الحاجه اللي تفرح ينتصر الباطل على الحق. ما عملوا ايه يعني؟ كل حاجه كده زي ما زي جميل يفتح النفس، اما لو نقبوهم يعملوا تحقيق للراجل اللي عمل الفسحه لصلاه الظهر وصلى بالمدرسه امام، يعني لما يطلع مربي فاضل تقرفونا، لما يطلع عيال اعدادي خلاص كلهم ما بين البلوغ، ما بين قبيل البلوغ او البلوغ، ما تسيبوا الناس تتعرض، ما قالوا لك طريقه هيتخطف ويتحرش بيهم وغيره، ما تسيبنا واحنا كنا حتى نقبناهم. حسبي الله ونعم الوكيل. تحس ان كده فعلا بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فعلا تحسي كده يعني سبحان الله، القبض على ديني، القبض على الجمر، صورة البنات تفرح حسبي الله ونعم الوكيل في الظالمين، وهم لابسين الإزدالات في مدارس نساء الإعدادية دي. زي ما شفت الصورة ضيقوا قوي منظر الشرع، تيجي الحسبي الله ونعم الوكيل، تيجي السافرة تتناقش فيهم، يا شيخة روح حجبي نفسك بدل ما تقلعيهم اتلبس انت. لكن للأسف بيكلموا الناس اللي صح، بقول لهم انتوا بتدعوهم للصح، يعني انتوا فاكرين ان هم يسمعوا كلامكم؟ ردوا اهل الصلاح فقالوا معذرة الى ربكم، عشان لما نروح لربنا نقول يا رب احنا بلغنا، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، يا رب احنا حاولنا ان نصدع بالحق ولو كلمه حق في عند سلطان جائر، معذرة إلى ربكم، ما قابل ربنا أقول له ما شفتش الحرمات بتنتهك ويتحايل عليها وما قلتش لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن العقوبات. مش حديث ده بس، ده كذا حديث، مرأى منكم منكر فليغيره بيده فإن لم يستطع، حديث أبا سعيد، أنتوا عارفين وحافظين. سبحان الله، إزاي لازم أقول كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، الآية اللهم ارزقنا العمل للقرآن والسنة. قولي مش هيسمعوا كلامك، ما يسمعوش معذرة إلى ربكم، ممكن ما يسمعوش ما يسمعوش ما يسمعوش، تيجي الهداية سبحان الله تحدث النكاية في القلب، وهي قول الله ولعلهم يتقون. يعني لو ما سمعوش دلوقتي قد يحدث النكاية، يحدث أثر أثر أثر أثر، إيه ظلمة تتغسل، ظلمة تروح، إن المرة دي ما سمعش الكلام ده طنشه، إيه أصابت قلبه، إيه الحمد لله مين تمسك بها بقلبه، خلاص انتفعت به جوارحه، قرر يعمل الصح. كل دول في صحيفة حسنات الأول، من نهى عن المعروف من نهى عن المنكر من الأول، ولعلهم يتقون، نقول لربنا معذرة ويمكن ما تعرفيش، يمكن واحد اتنين منهم ثلاثة يبطلوا يعملوا كده يبقى خدنا أجر. لكن اللي حصل فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. بقى معاندين وناصحين، وذكر العلماء وساكتين عن الدعوة وساكتين عن الحق. عارفة بقى ساكتين عن الحق دول هم فين من الآيات؟ مفيش. احنا عندنا طائفة عملت وطائفة نصحت، فذكر العلماء سكتوا عن الحق فسكت الحق عنهم، هم لم يذكروا يذكروا الناس بخير فلم يذكروا في القرآن الكريم. لكن انت عارفة مين اللي قالوا ده؟ ما تعملوش كده، طائفة انت مش عارفاهم، ربنا عالم بيهم جل جلاله من زمان، وذكر موقفهم في الآيات ورأيهم في الموضوع، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ونجاهم من العقوبة. الله تكلم عنهم القرآن ورفع ذكرهم، ورب العزة يعلم بهم. أما أولئك الذين سكتوا سكت القرآن عنهم، وكفى بها عقوبة حرمان لأن يذكروا بالخير. طالما ذكرت هذه الآيات اوعى تسكتي عن الحق، شيطان أخرس الساكت عن الحق، شيطان أخرس، اسكت اسكت، ما احنا سكتين وتفتكر احنا قوي، الله مغفر لنا، سكتين عن حاجات مش عارفين نغير فيها خالص، وخش جوه الحيطة وما نقولش لحد يتكلم فيها، ربنا يسترنا، وجي الحديث الأول والتاني والتالت وما عرفناش نتكلم. سبحان الله، غلبت علينا، مش عايزة أقول شي قوتنا، ولا هنقول إيه هنقول إيه، رب ثبتنا واغفر لنا تقصيرنا، بس في حاجات طب بسيطة يعني حضرتك قوليها، قلتلك لا هتهزقني، لا ما بحبش بصات بتاعتهم، إيه يعني هتقولك حلية شخصية، إيه يعني هتقولك كنت مالك، عملت فيك إيه يعني، حاجة كده تقدري تغيريها، ما تغيري، تقدري تغيريها، ما حتى ولو بقلبك، ما تغضبي ويتمعر وجهك. لكن سبحان الله، ليس فوق غضب، ليس تحت غضب القلب شيء، ما فيش حاجة بقى. كمان ما عندكش حتى تتمعري ورحمة الله وبركاته. كده رجع الحمد لله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته، كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان الله. كنا بنتكلم عن الطوائف بتاعت بني اسرائيل، اللي سكتوا واللي اتكلموا ونصحوا واللي ما انتفعوش بهذا النصح. خلي بالك في هدف، سبحان الله، اثر عاجل لدعوتك اللي بحسك عليها. سبحان الله، ان رب العزه تبارك وتعالى يرزقك الهدايه. الناس تسمع الكلام وتطبق وتبقي دعيت الهدى. الله يا رب فرحنا. اللهم ما قسمت للمسلمين من خير فاجعله على ايدينا. ذكري واحده كده تقوم تتذكر. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكر تذكر. فذكر ان الذكرى تنفع، ما تنفعش اي حد، المؤمنين. ربنا يجعلك منهم. واحده اول ما ترشدك للحق استجيبي سرعه الاستجابه. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عنها عليها صما وعميانا. انت يا بخت، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تخيلي انت، انا بشوفها كده مش عارفه اقول ايه. يعني شوفي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا سيدنا ابا بكر الصديق للاسلام، لم يتردد. عشان لم يتردد كان اول من اسلم من الرجال. كان حمل الدعوه ده كلها طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم اولا واخرا، لكن اجرها في صحيفه حسنات مين؟ ابو بكر الصديق. يا بخت اللي بياخد على طول الاثر العاجل للدعوه. سبحان الله، انك تاخدي الاجر الشخص والشخصي على طول ياخد الاجابه. استجاب لامر الله عز وجل، استجيبوا لربكم. لكن في هدف اخر، سبحان الله، في اثر اجل يا جماعه، وده اللي كنت بقوله قبل ما يقطع، ما انا ما اعرفش هي قطع فين. سبحان الله، اثر اجل، وده ان المنكر العاكف عليه يترك بعضه، يتردد في عمله، لا يطمئن له، يتركه بالكليه. والله انا سمعتها من واحده، يجي وقت تفتكري ان انت لما كنت بتقولي لي على الحجاب، ان انا ما كنتش بسمع، انا كنت بتظاهر اني برفض، لكن انا كنت بنام بتقلب على السرير وتراودني الفكره. وعلى فكره بعد الدرس الفلاني لما انت كنت خلاص قربتي للياس وبعينك بتيجي في عيني، انا كنت بدور عني منك، بس انا رحت اشتريت وشربت بالفعل وجربتها عليا. بس كانت النهايه ان انا حسيت ان هي وحشاني وعامله فيا ومتخناني فطبقتها. الدرس اللي هو بقى اللي قررت ولبستها، وبعدين اثر اجل ما تعرفيش. ما هو ده الاثر الاجل ده هو اللي النبي عليه الصلاه والسلام بنظره وبصيرته شافه. لما جاله ملك الجبال قال له هطبقها في قد... استغفر الله، هطبقها في دماغهم، اطبق عليهم اخشبين. ام قال له ايه؟ اذن اطبق عليهم الاخشبين. فقال عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. يوحد الله بعد ما عملوا فيك وعملوا فيك. ده عليه الصلاه والسلام بابي وامي، ده شقت راسك، ده كسرت رباعيتك، ده دخلت حلقات المقفر في وجنتيك، ده ادم نبيهم صلى الله عليه وسلم، خاب قوم ادم نبيهم. لا، عسى ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله. وقد كان، بس مش عاجل بقى، اجل. خالد بن الوليد، وما ادراك ما خالد. 20 سنة يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله. عمرو بن العاص أسلم بعد صلح الحديبية. الله. وعكرمة بن أبي جهل وما فتح، وبعدها كمان أبو سفيان نفسه سبحان الله. كيف بل عبد الله بن أبي الصرح خالي بقى وصل سبحان الله بيعظم، وصلت إزاي رب العزة تبارك وتعالى ووحشي قاتل حمزة، حاجة حاجة يعني سبحان الله بيعظم، آية من آيات الله عز وجل على هذا الأثر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهناك شيء أخروي، لما توفي قدام ربنا وتعاتبي وسوءتاه ولو غفرت لم يتمعر وجهك فيه، تقولي ربنا ايه، تعدي كده على العيال المتبرجه اللي مقطعه بناطيلها، يعني الدنيا بقت كلها كده، يعني انت ما عنديش بيتمعر وجهك، لا عيطي يعصى الله ما احلم الله، عيطي يا حصل تطور وبشاعه في المعاصي وخرجت على غير صورتها، حزينه حزينة إلى ما آلت إليه أحوال الأمة والشباب، ألا أحزن لانتهاك محارم الله عز وجل. يا ستي أنت ما شفتيش في المكان الفلاني ولا في المكان الفلاني، طب ربنا يرزقك، هم الطاعة هم الدعوة، يرزقك كده النفس الحرص على صلاح أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ده حطمه الناس صلى الله عليه وسلم، ده قام عليه وسلم شاب قبل المشيب، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يهمه اليهودي لما يشوف كده يبكي لجنازة نفسي تفلتت مني إلى النار. طب أنت عملت كل اللي عليك عليه السلام، حتى إنك لا تهدي من أحببت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حسب حصرة الفوات، ماذا لو هداه الله على يدي. وبعدين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لم تستجب بني إسرائيل وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة، بل وقضى في بحكمه فيهم في الدنيا. فلما عم بني إسرائيل وانتشر فيهم التحايل ولم يستجيبوا اعتزلوهم أهل الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، اعتزلوهم من أراد الصلاح وخاف أن يصيبه ما أصابهم، فكانوا في العزلة دي وحدهم، حطوهم في سور كده من نجدع وبيكم، فهذا فراق بيننا وبينكم، السور ده هيضرب إن لم تضربه في الدنيا لضرب في الآخرة، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إن لم تجعلي هذا الحد بينك وبين أهل المعصية في الدنيا، والله يتعمل كده كده في يوم القيامة، اعملي في الدنيا عشان ربنا يعمله لك في الآخرة، وتبقى أنت سبحان الله في ظاهره فيه الرحمة، ثم اجعلنا من أهل الرحمة. أيام بس لم يسمع لهم صوت، فتسلق أولاد الأعمام الصالحين ليروا من أعلى هذا السور ماذا حدث، لا صوت لأقاربهم الذين اعتزلوهم، أو جعل بينهم بابا بسيط فتح هذا الباب ليروا، فوجدوهم قردة تتعاوى، فنزلوا ينظرون ما الشأن، فكان كل قرد يعرف قريبه وكل جار يعرف جاره، فيأتي هذا ويشمه ويربط عليه يطبطب عليه كده، فيقول العم لابن عمه وابن أخيه والجار لجاره ألم أكن أنهك عن هذا، فيبكي ويقول ويشير أن نعم. التفسير بيقول لك كده بنوا سور، تنط السور او يفتحوا الباب اللي بينهم وبينهم، لقوهم حبه قرود وخنازير قاعده تعوي كانها غابه موسخه، كل واحد كده يجري يشوف هيجري القرد على قريبه، هو اللي عارف قريبه، ربنا يعافينا ويسلمنا، ويشمه ويطبطب عليه، فيفهم القريب ما آل إليه حال العاصي المتحايل من قريبه، فيقول ألم أكن أنهاك، فيشير أن نعم ويبكي. أعوذ بالله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. بس يا رب لا زي ما قلت لي، قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، الفروج عادي دلوقتي، ربنا يسلم يا رب يسلم، ده عارة مرخصة مادام هو راضي وهي راضية يبقى بنت راضي تمشي. يستحلون الحرى والحرير، صبيان ماشية حرير ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس لابسه الحرير وبترقص زي الستات ببدلة رأس حرير ومتشبهات ومغيرات الجنس، يعني مش بس كمان متشبهات، لا ده ما عجبهاش الجنس غيرته عادي من غير اي داء. يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، كل حته فيها معازف، خمر وغيرون بغير اسمي، انا مش عارفه انتوا اهل المنصوره سموكينج ده حسبي الله ونعم الوكيل، بقى في كل حته وفروع. كان واحد في جهان وعايز اما اشوفه بقول ايه ده، محل عندنا محل في المنصوره ده انتشر كده بقى، انتشر المنكرات بانه بقى خلاص السجاير واللي ربنا عافينا والشيشه وتركيبتها انتشرت والناس ادمنتها، عمل له فروع، فروع في المنصوره، انتشار نسال الله العفو والعافيه المحرمات. وانا ايه سايزه المرصوصه دي مولوم ايه ده تتعوم دي ولا ربنا عافينا ما خش ربنا عافينا وعافيكم، بس ايه ايه الاسايز دي يا عم البناء. يستحلون الحرى والحرير والخمز والمعازف، ولا ينزلن اقوام الى جنب جنب عالم يروح عليهم بسارحة لهم، فيأتيهم الفقير ذو الحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم الشاهد ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. تاني كده، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، ما هو حذر وشوفنا قبل كده وشفنا أثر التحايل، فلما تنتشر يحدث ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون سيكون في آخر الزمان خصف وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات واستحللتم الخمور. خسف سلم يا رب سلم، الحق الأرض الأولى بالأرض الثانية اتكسفت، يقولك إيه عايزين يسموها بغير اسمها، يقولك هبوط أرض، هبوط أرض ده طنط اللهبطاء، هبوط ايه يا عم ده خسف واضح، يقولك في المنطقه الفلانيه والمنطقه الفلانيه دي بقى عربيه ماشيه عادي سبحان الله نزلت، هبوط ارض اسمه خسف عشان تعرفوا العقوبه. وخسف يا لطيف يا رب، عندنا كل حد على كل لون تلاقي، نسال الله العفو والعافيه. دلوقتي فعل قوم لوط موجود، سحق موجود، سلم يا رب سلم. كذلك المسخ تحول الصورة إلى أقبح صورة، منها بقى لربنا ذكر المسخ مسخ الكردة والخنازير، لكن المسخ عامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة المتحايل تتحول من صورة البشرية، ولقد كرمنا بني آدم من صورة سبحان الله خلقناه في أحسن تقويم، بس المشكلة ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك، شخص خلقته معدلة عن كل الحيوانات، إيه اللي خلي التعديل للعكس؟ تقبيح مش في أحسن صورة، ربنا عافينا، لأنه قلب الموازين فقلب الله عز وجل خلقته. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم، اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حبيبتي في الله تفقدي نفسك معاملاتك حياتك، شوفي كده رب غفر الله لنا ولك، هناك تحايل أتحايله على طاعة الله عز وجل فأستحل به ما حرم الله، اللهم اغفر لنا ولكم ولكل مسلم، اللهم بصرنا بالحق وارزقنا اتباعه يا رب العالمين. فإذا وجدت فانتهي، فإذا وجدت فتوبي إلى الله توبة نصوحة، عجل التوبة قبل أن يعجل العقوبة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم عنا وإياكم على العمل كما أعنتنا على القول، إن شاء الله لو أي أخت عايزة حاجة خلال دقيقتين أنت تحت أمرك.